بالكينو نحن ضبطناها بالبر، بالبر الرزين، كيلوين واربعين غرام، كيلوين واربعين غرام الصاع. لا 620 هي 300 صاع، 300 صاع بصاعين من الصاع. ولا يقول ناظم: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. المعنى يكون كميتته. إذا نقول كميته ولا كميتة؟ كميته طهرا وحل. مثل لما كان كميته طهرا. ها؟ لا لا نبي طهرا فقط. هنا نعم، ما قطع من آدمي فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة لكنه ليس حلالا. واضح؟ أما وحل فكل حلال طاهر ما عاد إليه. يلا محمد. وحل ما لقيت إلا جراد. الشيخ تعرف الجراد؟ تعرفها؟ وش تقطع منه؟ لا هات غيره. سمع. تمام. إذا قطع منه فما أبين من حي فما أبين منه حي فهو حلال. تمام. العكس بالعكس، لأن المنفوق هو ما سمعته، المفهوم كميته نجاسة إن كان نجسا، وحرمة إن كان حرام. نجاسة نعم نعم، حرمة نعم. ها وليس نجسا. ما سمعنا احد يذكر الهرم. نعم طيب، ما قطع منها وحية؟ كما يتي. طيب فيكون نجسا. طيب أما الميت الطاهر فقد عرفنا. يقول إن كان تأتي للدوام غالبا وليس هذا لازم، بين لما ليس بلازم. أحمد مثال. هل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة كان يصلي للجمعة للسبع والعشر، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي للجمعة سورة الجمعة. أحسنت. ولو قلنا أن الدوام دائما يصلي بال صار تناقض. طيب مثال للمفرد الدال على العموم. رجل قال: امرأتي طالق وله أربع نسوة. بين ما عنده بين قرينة قرينة قرينة. طيب لا ما أحتاج كسر كاس ولا كسر الهجال ولا شيء. طيب بارك الله. إذن يكون العموم إلا إذا نوى أو كان من القريبة كما قلت. طيب رجل قال: من اجتهد من الطلبة أكرمته. فاجتهد الطلبة كلهم. من اجتهد أكرمته اسم موصول ولا تصح تكون شرطا.